هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ياسين طنطاوي ياسين السحيمي المقيم في مدبرة مركز وسنة محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكباري. بيقول فيها: السيد الفاضل وزير النقل والسادة المسؤولين في الهيئة العامة للطرق والكباري، كلمتين عاوز أقولهم في الأول. شبكة الطرق العملاقة اللي بتتنفس حاليا بصراحة حاجة جميلة وتفرح، وأنا بقول ده لأني شفت بعيني يا حضرات كمية الأعمال والمجهودات الجبارة المبذولة في شبكة الطرق دي. شفت ده لأني اشتغلت في شركة النيل العامة للطرق والكباري لمدة 5 سنين، اشتغلت بنظام المكافأة لحين التثبيت في العمل، لكن فجأة تم الاستغناء عني مع أن كل شروط الالتحاق بالعمل في الشركة موجودة عندي. لكن البهوات استغنوا عني ليه؟ لأنهم عينوا ناس تانية، ناس بدون سنين عمل سابقة زي اللي عندي. ولما تقدمت بشكوى ليهم وقلت لهم أنا لا ليه، قالوا لي إحنا طالبين مؤهلات تانية، وده وفقا لاحتياجات الشركة، وللأسف مؤهلك غير موجود ضمن المطلوبين. خيرها في غيرها يا محترم، خيرها في غيرها. يا صبحي فين الشاي ابو نعناع يا ابني؟ مؤهلي اللي هو بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية مش مطلوب دلوقتي يا حضرات، لكن كان مطلوب لمدة 5 سنين بالتعاقد. اتقدمت بشكاوي كتيرة للسيد وزير النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، لكن ما حدش رد علي. وانا مش طالب غير شغلانة زي اللي كنت بشتغلها، ممكن اشتغل كمان مراقب اعمال او امين مخزن او اي شغل اقدر اعيش من دخله انا واسرتي. يا ترى هلاقي حد يساعدني ويحل لي مشكلتي؟ همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير على موجات البرنامج العام من القاهرة. يا مصر ربك هيفرجها، كلمة جميلة قوي ناس كتير قوي بتقولها، بس طبعا الكلام ده محدش بيتكلم فيه عن قانون الفرج. هو في قانون للفرج؟ طبعا في قانون للفرج، قانون كبير اسمه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الناس اللي قاعدة على القهوة واللي كل يوم سهرانة لحد الصبح ونايمة لحد الظهر أكيد مش فاهمين قانون الفرج. خلوا بالكم إن الله قد كتب لكل طائر رزقه ولكن لم يضعه في عشه. ولا إيه يا مصريين؟ صباح الفل يا بولا. صباح الفل يا عم الاستوات. مش عايز تطلع ليه بالعربية يا بولا؟ يا باشمهندس دي بيطلع ليها رست حمادة، وأنا عارفه بيهلك العربيات اللي بيطلع ليها. يا بولا أنا المسؤول هنا عن أسطول العربيات، ولازم تعرف إننا طالما بنحط زيت شيل روميولا ما ينفعش تقلق على العربية. خلاص يا باشمهندس هاجي على نفسي وهطلع عشان خاطرك أنت بس. خلاص خلاص يا بولا الأسطى جه، روح أنت بقى. متشكرين. شكرين ده إيه؟ خلاص والله هطلع، أنا كنت بهزر. روح يا بولا. والله اللي هدفكم بالطوب. بولا يا رب العجل يفسي. لو بتحط زيت شيل روميولا عربيتك مش هتعطل على الطريق، لان هو اللي بيحافظ على الموتور في اصعب الظروف. زيت شيل روميولا هيهون عليك الشقه يا عم الاسطوال. مهندس ثاني محمد، مسؤول الاسطول شركه ايس ميل. زيت شيل روميولا مهما كان شقك يسد معاك. مش قادر اصدق اللي شايفه وبسمعه، معقول خلاص قلبك وقلب تجمعه؟ احلف كده اللي هعيش معاك وتعيش معايا وتبقى جنبي وعيني بيك تتمتع.